إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في مقدمة هذه المنظومة المباركة المعروفة بالشاطبية، حرز الأماني ووجه التهاني، ولنا عود على قول الشاطبي رحمه الله تعالى: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. والحق أن هناك فوائد كثيرة يمكن استنباطها واستخلاصها من منهج الشاطبي. لم تذكر هذه الفوائد في بعض الشروح، ويمكن أن تكون هذه رسالة، منهج الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته، ففيها أشياء كثيرة يمكن للإنسان الدارس لها إذا درسها بتمعن أن يستنبط منها أشياء كثيرة وقواعد كثيرة لم يذكرها الشاطبي في منظومته، وإنما ضمنها في الأبيات. فمن هذه الملحوظات وهذه الفوائد التي لم يذكرها الشاطبي وإنما هي مضمنة في قوله: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. أولا، حروف هذه الحروف الدالة على الأئمة السبعة التي قدمنا في درس الماضي أنه جعل حروف أبي جاد على الطريقة المغربية، على طريقة ترتيب الحروف الأبجدية عند المغاربة، وقد بينا ذلك في درس الماضي، وبينا الفرق بين ترتيب الحروف الأبجدية عند المغاربة وعند المشارقة. ورموز الشاطبي إنما جاءت على ترتيب الحروف عند المغاربة، فهو أندلسي، ولهذا فإن الحروف أبجد هز حطي كلم نصع وضقرست إلى آخرها ترتيبها مغربي. قد بينا أن مراده بهذه الحروف الأبجدية، فقد جعل كل حرف من هذه الحروف التي رمز لها بأبج، فقال الرمز الأول للإمام بكامله وهو الإمام نافع، والباء لراويه الأول وهو قالون، والجيم لراويه الثاني وهو ورش. وقد بينا في درس سابق سبب تقديم بعض الرواة على بعض، سبب تقديم قالون على ورش، وسبب تقديم البزي على قنبل، وقد بينا ذلك في درس ماض فلا نعيد ذكره. أقول هذه الحروف التي هي أبجد هز حطيك إلى آخرها لا يأتي بها مفردة، بل في أوائل كلمات تضمنت تلك الكلمات معاني صحيحة مفيدة فيما هو بصدده من ثناء على قراءة، قد يثني على قراءة أو على قارئ أو تعليل نحوي أو نحو ذلك. هذا شيء مضطرد. الشاطبي حينما يأتي بالحرف الدال على القارئ ما يأتي به هكذا دالا أو عينا أو صادا، لا، بل هو مضمن في جملة مفيدة، وهذا من روائع هذه المنظومة ومن جمالياتها في أن هذه الرموز ضمنت معاني إما تعليلا نحويا وإما لبيان مكانة ذلك القارئ وإما لبيان منزلة ذلك القارئ ونحو ذلك. خذ مثلا مثال على ذلك أو أمثل على ذلك، فيقول رحمه الله تعالى: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. فهو هنا أتى برموز، رموز دالة على القراء وعلى الرواه، فقوله وبسمل بين السورتين الآن لا يتعرض للكلام على البسملة وحكمها بين السورتين، لأن ذلك محل سيأتي إن شاء الله، لكن هذا المثال كما قلنا المثال حينما يريد رمزا من الرموز لا يأتي به مفردا وإنما يأتي به في جملة مفيدة، فقوله وبسمل بين السورتين بسنة، فهذه الباء رمز، رجال الراء رمز، نموها النور رمز، درية الدار رمز، فلاحظ هنا بسنة يعني أنهم متبعون للسنة، نموها رفعوها وهكذا. وهذا من جماليات هذه القصيدة، لا تجد هذه المعاني إلا في هذه المنظومة، هناك من نظم على من منوالها، ولكن هناك منظومة لابن مالك على غرارها، ولكن شتان بين الثرى والثريا، وابن مالك نحوي معروف، ولكن الشاطبي رحمه الله تعالى فتح الله عليه فتحا في هذه المنظومة فلم يلحقه من جاء بعده ولم يضاهه عالم من علماء القراءات في هذه المنظومة، فقد أشاد ابن الجزري بذلك كثيرا في منظوماته. قال في مكان آخر: ومالك يوم الدين يراويه ناصر، ما أجمل هذه المعاني، ومالك يوم الدين راويه ناصر، فهنا جاء بالقراءة باللفظ الحرف المقروء به وجاء بالرمز، ولكنه لم يأتي بالرمز مفردا بل هو مضمن في جملة مفيدة. ومالك يوم الدين من قال راء اشرح راويه ناصر، فالذي روى هذه رمز له بالراء ولكنها في جملة مفيدة، والنون وهو في جملة مفيدة، عاصم الكسائي، ولكنها كما قلت مضملة في معاني راويه، أي راوي هذا الحرف ناصر، كلاهما ناصر للسنة محافظ عليها. مثال آخر: سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا، سلاسلا وأغلالا في سورة النساء هناك، سلاسل نو، نوينها اقرأها بتنوين، سلاسل وأغلالا، إذ رووا صرفه لنا، إذ رووا صرفه لنا، فجاء بمجموعة من قراء سردا في جمل مفيدة ومعللا كذلك مسألة نحويا بأنه مصروف لم يمنع من الصرف سلاسلا وأغلالا، فهنا ملون وليس ممنوعا من الصرف، لو كان ممنوعا قال سلاسل، ولكن لما كان مصروفا قال سلاسلا، لأن الممنوع من الصرف لا ينون. فانظر إلى هذا المعنى الجميل الذي ضمنه هذه القراءة، سلاسل نون، اقرأه بالتنوين لمن؟ إذ رووا صرفه، هذه رموز، هذه إذ رووا صرفه لنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فالشاهد ليس غرض هنا بيان هذه القراءة لأن محلها سيأتي إن شاء الله، لكن الشاهد كونه يورد هذه الرموز الدالة على القراء أو على الرواه مضمنة في جمل مفيدة تبين في نفس الوقت من قرأ بهذه القراءة بعد أن ذكر القراءة فجاء بهذه الرموز، وهذا من أجمل الأمور في هذه القصيدة. كما قلت لو أن إنسان تتبعها كثيرا لوجد فيها أغراضا كثيرة، وهي محل دراسة ينبغي تدرس، لم تدرس الشاطبية، لم تدرس من حيث منهجها وأغراضها وأهدافها، لم تدرس هكذا، درست من حيث ما فيها من أحكام، لكن دراسة معمقة فيها هي، فأقول لطلاب هذا هذه رسالة جميلة جدا، قد تكون دكتوراه فضلا عن أن تكون ماجستير. مثلا مثال آخر قال ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، ما أجمل ما أجمل هذا، ما أجمل هذا التعبير، بين القراءة أن هناك من يقرأ قرآن بالنقل همزة إلى الراء، ثم جاء بالرمز، والرمز ضمنه معنى جميل ما أجمله، دواؤنا، فالرمز هنا هو الدال ابن كثير، لكن انظر كيف ضمنه هذا المعنى الجميل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لا شك أن القرآن هو الدواء، فهذا المعنى الجميل، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، فجاء بالقراءة ثم جاء بالرمز وضمن هذا الرمز هذا المعنى الجميل في قوله دواؤنا. كما قلت هذا كثير تتبعه، وقد يأتي بهذا الرمز بعد الواو الفاصلة مباشرة. الأغلب أن الرمز يأتي بعد القراءة، هذا الأغلب أكثر، ولكنه قد يأتي بالرمز، وهناك أيضا قواعد أخرى، قد يأتي بالرمز بعد الواو مباشرة، والواو هذه كما تقدم معنا أنه استثناها من الحروف أبيجاد فجعلها فاصلة بين القراءة والقراءة الأخرى، ولهذا لا تدل الواو على شيء إلا على أنها فاصلة، آتيك بالواو فيصلى، فالواو فاصلة، فلم تضمن بحروف أبجد جهاز حطيك لم نصع، لا، فاختار أن تكون الواو هنا واوا فاصلة. إذا انتهت القراءة وانتهى بالرمز ثم جاء بالواو، وقد تأتي لي معاني أخرى لكنها دائما فاصلة. لكن قد يأتي الرمز كما قلت، قد يأتي بعد هذه الواو وقبل القراءة، هذا أيضا منحى آخر، منهج آخر. مثلا قوله وكم صحبة يا كافة، وكم صحبة يا كافة، الذين يقرؤون بإمالة كاف ها يي إمالة في الياء، فهنا قدم الرمز على اللفظ القرآني، وهذا أيضا من منهج الشاطبي الذي لا يدرك إلا بتتبع أبياته. وكم صحبة يا كاف، وكم جاء بالرمز بعد الواو وكاف، صحبة كما سيأتي معنا صحبة رمز لمجموعة من الرواة الأئمة، يا كاف، يا التي في سورة كاف، كاف ها يي. والقاعدة أنه يأتي بالقراءة ثم يأتي بالرمز ثم يأتي بالواو، وقد يخالف ذلك في مواضع كثيرة يمكن تتبعها لمن ضبط هذا المتن، يمكن أن يحصل نماذج كثيرة من ذلك. ومن ذلك قوله ودون عناد عم في العنكبوت، ودون عناد عم، ودون هذا الدال هنا رمز، عناد رمز، عم رمز. فالشاهد أنه قد يأتي بالرمز الدال على القارئ بعد الواو مباشرة، ولكن الأغلب في منهجه هو أن يأتي بالقراءة ثم بالرمز ثم بالواو، هذا الأغلب. ولكنك تجد أنه قد حاد عن ذلك فيأتي بالواو وبعدها الرمز ثم القراءة، عكس القضية. فيمكن للطالب المتتبع أن يتتبع ذلك، هذه وهذه وهذه، فيحصل على نماذج كثيرة من هذه القواعد، وهذا كما قلت يمكن دراستها دراسة منهجية ليخرج بكثير من الفوائد. ومن ذلك أن رمز الهمزة في هذه المنظومة لنافع أبد، فهذه الهمزة هنا متى ما جاءت علم أنها لنافع، لكن هل هي همزة قطع أم همزة وصل؟ فالأكثر فيها أن تأتي همزة قطع، الأكثر في الهمزة في إذا الرمز إذا دل على نافع في قراءة أن يأتي برمز الهمز فيه همزة قطع، ولكنه قد يأتي به همزة وصل. فالشاهد أنه لا يلتبس عليك هذا الأمر، وقد التبس على بعض الطلاب في الامتحان، التبس عليهم حينما جاء به في همز وصل ما عرف أنه رمز الإمام نافع، فقد يأتي بالرمز للإمام نافع، نعم هو همز، ولكنه قد يكون همز قطع بين واضح، وقد يكون همز وصل كذلك، فالأمر في ذلك لا إشكال فيه. مثلا قوله ورى برق افتح آمنا، ورى برق افتح آمنا، فإذا برق البصر. هذه قراءة نافع هذه، فإذا برق باقون يقرأ فإذا برق، فالشاهد هنا قوله وراء برق افتح آمنا، فجاء به هنا همز قطع، فإذا برق البصر. وقد يأتي به همز وصل، من ذلك قوله معي نفر العلا، معي نفر العلا، معي نفر العلا، نفر هنا رمز لبكثير وابو عمرو بن عامر، معي نفر نفر العلا، همز وصل، وهو هنا ايضا المراد به كما قلت الامام نافع. فالطلاب حينما رأوا نفر العلام ظنوا أن نفر، وأهملوا العلا هذه، لأن همز وصل نفر العلا، سقطت الهمزة في حال قراءتها نفر العلا، فيتنبه إلى أن رمز هذا الإمام كما قلت قد يأتي همز قطع واضح بين، وقد يأتي همز وصل كذلك، فسواء كان هكذا أو هكذا فالمراد به هو الإمام نافع. من ذلك هذا كثير، له الرحب، اللام في له لهشام، له الرحب، وهذه أمثلة لبعض القراءات يأتي بيانها. فقوله له الرحب، فالألف هنا له الرحب سقطت همز وصل، والشاهد هنا مراده هو هشام ونافع في هذا له، وهذا كثير، وهذا كثير، هذا أيضا كما قلت هذا كثير. والشاطبي ما نبه على هذا، ما نبه على أن قوله سأرمز الإمام نافع مرة بهمز قطع، لا، ترك هذا لأنه معلوم عند المشتغلين بهذا الفن، المشتغلين بهذا العلم يعرفونه ويميزونه. فإذا هذه أيضا من الملحوظات الهامة التي ينبغي أن يتنبه الطالب لها والدارس لهذا الفن فيها، وهو هذا الرمز الذي يأتي على مرة، يأتي على همز قطع وأخرى يأتي على همز وصل، والمراد فيه كلتا الحالتين شخص واحد وهو الإمام نافع. ومن هذه الأمور التي ضمنت في هذا في هذه المنظومة أنه قد يجتمع راويان، قد يرمز لراويين عن إمام واحد في موضع واحد، قد يرمز لراويين لإمام واحد في موضع واحد وليس بينهما اختلاف في تلك القراءة. إذن لماذا لم يرمز الإمام نفسه، ويريحنا من أن يرمز لراويه؟ فكما قالوا قد يكون ذلك حتى يتم البيت، أن البيت لا يتم إلا به هذا، أو القافية تستلزم هذه التفرقة، وإلا لو رمز لهذين الراويين برمز الإمام لأغنى ذلك عن ذكر كل من الرواة على حدة. ولكن عللوا ذلك، قالوا قد يكون تكون القافية قد اضطرته إلى ذلك، أو الوزن قد اضطره لذلك. وهناك نماذج أيضا كما قلت كثيرة لمن تتبعها، نأتي بنموذج منها. ضوء سنن تلا، ضوء سنن تلا، سنن تلا، فالسين لأبي الحارث والتالي الدوري، هذين الراويين يرويان عن الكسائي، فلو جاء برمز الكسائي لأغنانا عن هذا، لكن كما قلت أضطره أن يأتي بسنن تلا إلى هذه التفرقة لهذين الراويين، فالسين لأبي الحارث والتاء للدور عن كسائي، فهما راويان يرويا هذه القراءة ولا خلاف بينهما في ذلك. وقوله مثلا هناك في مكان آخر قال زاكيه هللا، سيأتي هذا كله، سيأتي نفس النماذج ستأتي معنا، وهنا فقط هذه النماذج لبعض القواعد. زاكيه هللا، فهذين الحرفين هما رمزان لراويين عن إمام واحد، زاكيه هللا، فالزاي رمز البزي والها رمز قنبل، ومع هذا جاء بهما مفرقين، ولو جاء برمز ابن كثير الدال لأغنانا عن ذلك. وهذا كما قلت أيضا من بعض المنهج الشاطبي في منظومته، وهو موجود منثور في منظومته، يحتاج إلى جمع كذلك. يكتب الإنسان عن منهج الشاطبي فإنه لا بد أن يتعرض مثل هذا، ويحصل هذه المواضع موضعا موضعا مع بيان القراءة فيها ومع بيان سبب هذا التفريق كذلك. كذلك من الفوائد التي ذكرت في هذه المنظومة وهي مبثوثة فيها كذلك، أنه إذا اتصل شيء من هذه الحروف بضمير قراء تقدم ذكرهم لم يكن ذلك رمزا، إذا اتصل شيء من هذه الحروف بضمير قراء تقدم ذكرهم لم يكن ذلك رمزا، وكان الضمير كالمصرح به في أسمائهم. هذه أيضا فائدة أخرى، إذا اتصل شيء من هذه الحروف بضمير قراء تقدم ذكرهم، تقدم ذكر القراء ثم جاء بضمير عطفه عليهم، فليس ذلك الضمير رمزا بل هو عائد إلى القراء السابقين. من ذلك قوله وصية يرفع صفو حلمه رضا، ثم قال ويبسط عنهم، وصية يرفع صفو حلميه رضا ويبسط عنهم، وصية ارفع، وصية ارفع صفو حلميه رضا، هذه قراءة محل الشاهد عندنا قوله ويبسط عنهم، فعنهم هذه ليست هذه العين رمزا، أتظن أن العين هذه رمز؟ نعم عين هي صح رمز، ولكن في هذا الموضع هنا ليست رمزا بل هي عين إلى عنهم إلى من تقدم ذكرهم. وصية نرفع صفو حرميه رضا ويبسط، اقرأها بالصاد، عنهم أي لمن تقدم ذكرهم. هذه شاهدة دقيقة جدا، دقائق في هذه المنظومة، يعني الذي لا يعني يفهمها قد يقع في أخطاء فيها، سواء كان في إقراء أو كان في اختبار أو في غيره، فقد يقع في أخطاء. وصية ارفع صفو حرميه أيضا، انتهت القراءة مع رواتها، ثم قال ويبسط عنهم، فإن جعل رمز العين عنهم لحفص أضاع القراءة كلها وأضاع المقصود منها من قوله ويبسط، ضاع المعنى المراد. وإن كان فاهما وأعاد الضمير إلى من تقدم، نعم هذا هو محله، ويبسط عنهم الذي يقرأ بالصاد هنا عنهم أي من تقدم ذكرهم. وهذا كما قلت أيضا كثير عند الشاطبي كذلك. ومن ذلك أيضا قوله وأضم أولو حق ولاغية لهم، وضم أولو حق، هناك يقول وضم أولو حق ولاغية لهم، وضم أولو حق ولاغية لهم، لا تسمع فيها لاغية، وضم أولو حق، أرمز له بأولي حق ونافع لكثير أبو عمرو، وضم أولو ولاغية لهم أي أضمها لهم لمن سبق ذكرهم، فيقرؤون لا تسمع فيها لاغية بالضم فيهما معا. لكنك لو جعلت رمز لهم لهشام ضاع تقرأه، وضم أولو حق ولاغية، فقل ولاغية لهم رمز اللام لهشام، أضعت القراءة وأخطأت في الرواية ولم تأتي بي. فلهذا يجب التنبه لهذه الضمائر، هذه الضمائر التي تعود، فعليك التنبه لها وأن تعرف عودها كذلك على من تعود. فإذا هذه الضمائر التي تأتي بعد القراءة يتنبه إلى أنها ليست رمزا وإنما هي عائدة إلى من تقدم ذكرهم من الرواة لبيان قراءتهم، فخشة أن يعيد تكرار القراء مرة أخرى اكتفى بهذا الضمير العائد إليهم، وإلا لو أراد أن يعيد لكانت الشاطبية بدأ ألف كذا تكون عشر آلاف بيت، فهذه الضمائر أغنته عن أن يعيد أسماء الرواة مرة أخرى. ولاغية لهم انتهت خلاص لهم، فقوله لهم وهكذا كما قلت أيضا من منهجه لمن تتبع ذلك سيجد نماذج كثيرة من ذلك في الشاطبية التي كما قلت تحتاج إلى دراسة وتتبع لمنهجه فيها. أما إذا كان الضمير غير راجع إلى أحد القراء سبق ذكره فإن حرف حينئذ يكون رمزا. إذا كان الضمير غير عائد إلى أحد القراء السابقين فحينئذ يكون رمزا. فإذا له حالتان، فإما أن يعود إلى من سبق فيأخذ حكمهم، وإما أن لا يعود إلى من سبق فحينئذ يكون رمزا مستقلا. وقد ذكرنا نماذج من عود الضمير إلى من سبق فأخذ حكمهم، هناك نماذج أخرى من عود الضمير لكن ليس له سابق فحينئذ يكون ذلك رمزا. مثال ذلك له الرحب، في هناك في باب هذه الكناية، هذه اللام له رمز لهشام لأنه هناك كلمات اختلف فيها القراء شرا يره وخيرا يره، فقال له له الرحب، له الرمز هنا له هذا رمز لهشام لأنه لم يتقدم من القراء ما يعود عليه. باب هاي الكناية هناك له الرحب هشام ونافع، وهذا كذلك موجود منه نماذج له الحلى كذلك موضع آخر له الحلى. فهذه الرموز لم تعد على قراء سابقين، وإذن هي في محلها هذه دالة على رمز. فإذن إذا عاد الضمير على قراء سابقين فإن القراءة تأخذ حكم من سبق. وأما إذا لم يكن للضمير عود على من سبق فإنه يكون له استقلالية ويكون دالا على المرموز له، كما مثلنا في بابها كناية له الرحب والزلزال خيرا يرى بها وشرا يرى حربي سكن ليسهل. فهذه رمز في له، لا قصدنا هنا له هذا الضمير هنا. ومن الأشياء التي تلاحظ هذه فقط نماذج، وإلا فهناك أشياء كثيرة. أيضا إذا اجتمعت قراءتان لقارئ واحد فتارة يسميه لكل قراءة منهما، إذا اجتمعت قراءتان لقارئ واحد فتارة يسميه لكل قراءة، عند كل قراءة تكون قراءتان متواليتان فيسميه لهذه ويسميه لهذه، وأحيانا يذكره في آخر القراءتين. فقول من ذلك قوله وفيه لم ينول لحفص كيد بالخفض عولا، وفيه لم ينول لحفص كيد بالخفض، جاء بقراءتين ثم جاء بصاحبهما في آخرها، وفيه لم ينون كيد بالفسات الأنفال هناك، وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض أولا، فجاء بقراءتين متواليتين لإمام واحد فسردهما سردا ثم جاء به بعد ذلك، ولم يذكره بعد القراءة الأولى أو يعطف له بعد الثانية. وهذا من قواعده ومن منهجه أنه أحيانا يذكر قراءتين متواليتين ثم يشير إلى الإمام أو الراوي بعد انتهائهما معا. وقد يقول قائل لماذا لم يذكره بعد كل قراءة، فيكون ذلك فيه وضوح، ولكن هذا من منهجه، فحيث لم لا يلتبس الأمر وليس فيه لبس فإنه يأتي بقراءتين أو ثلاثة أو أكثر ثم يأتي برمز الإمام أو الراوي بعد ذلك. وتارة يسمي بعد القراءة الثانية فتكون تسمية لهما كقوله وأنثى يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، وأنثى يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، وأنثى يكون هناك في آخر الأنفال هناك، وأنثى يكون ما كان لنبي أن تكون له، أن تكون له وأنثى أن يكون مع الأسرى أقرأها الأسارى، فجاء أيضا بقراءتين حولا حلا للمرموز له بحولا حلا وهو أبو عمرو، فجاء به بعد أن ذكر قراءتين وبين ما فيهما، قال اقرأهما كما بينت لك بالتأنيث وبالمد في أسارة، يقرأهما للمرموز له آخرا وهو حولا حلا، وسيأتي معنا أنه قد يكرر الرمز لما عارض الأمر ليس مهولا. وكقوله سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع ياء نقول فيكمل فكم فيكمل، نعم سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفع معيا نقول فيكملا، سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفع معيا، ثلاث قراءات جاءت متواليه، سنكتب ياء ضم اقراها بالياء، سيكتب ياء ضم مع فتح سيكتب ضم مع فتح ضمه سيكتب، سنكتب سيكتب فيها ضمه مع فتح ضمه. وقتل ارفعوا سيكتب ما قالوا وقتلهم وقتلهم مع يا نقول ويقول في نفس الآية ونقول ذوقوا ويقول. فلاحظ أنه جاء بثلاث قراءات متوالية سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع ياء نقول فيكمل. جاء الرمز جاء الرمز لحمزة. فهذا من المناهج والقواعد التي ضمت في هذا الحرز مما ينبغي التنبه له كذلك. قد يأتي بقراءة ثنتين ثلاثة قد تصل إلى أربع قراءات ولا يأتي الرمز إلا بعد آخرها. وهذا كما قلت يمكن للمتتبع حصره. تتبع كم في الشاطبية من مرة جاء فيها القارئ بعد قراءة واحدة أو بعد قراءتين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة. يعني هذا بحث هذا بحث هذا وحده بحث. وتتبعوا هذه القراءات التي رويت في هذه المنظومة بهذه الطريقة كم مرة جاء الإمام أو الراوي بعد قراءة واحدة وهذا كثير وكم مرة جاء بعد قراءتين وكم مرة جاء بعد ثلاثة وكم مرة جاء بعد أربعة. والله بحث جميل هذا هذا بحث ماجستير هذا جميل. وهذا لم يبحث بعد ما أقوله الآن هذا لم يعني خذه فهو لم يبحث بعد إلى غير ذلك من المقاصد كثير. هذا هذه المقاصد التي نبهت على بعضها يمكن للباحث أن يستكشف أشياء أخرى غير ما ذكرنا وقد تأتي معنا في الشرح. نريد أن نعود إلى درسنا بعد قول الناظم رحمه الله تعالى جعلت أبا جد على كل قارئ دليل على المنظوم أول أولا ثم قال وبعد ذلك حرفي اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل. وبعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل. الحرف المراد به هنا هو الكلمة القرآنية. وبعد ذكر الحرف اسمي رجاله فإذا ذكر اللفظ القرآنية أتى بمن يقرأ بهذا اللفظ سواء كان ذلك رمزا أو كان صريحا. ومن القواعد في هذه المنظومة أنه إذا صرح باسم القارئ لا يحتاج معه إلى واو فقد يأتي به قبل القراءة وقد يأتي به بعدها. لا يحتاج في ترتيب هذه الواو الفاصلة أو تقديم أو تأخير الرمز إلا إذا كان الراوي أو القارئ مرموزا له. وأما إذا كان مصرحا باسمه فقد يقدمه قبل القراءة وقد يؤخره بعد ذلك لأنه إذا صرح به لا إشكال في هذا. فقوله هنا وبعد ذلك حرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل. فالمراد بحرف هنا الكلمة القرآنية المختلف فيها والمعنى أنه يذكر أولا الكلمة القرآنية المختلف فيها ثم يذكر قراءة هذه الكلمة ورموزهم المذكورة سابقا واضعا هذه الرموز في أوائل الكلمات كما قلنا متضمنة لمعاني مفيدة. فإن انقضت هذه الرموز أتى بالواو فاصلة بين الكلمتين التي ذكر حكمهما والكلمة التي سيبين حكمها بعد قوله قال وكقوله وترون الغيب خص وخلل. وهذا كما قلنا هو قاعدته أنه يأتي بالكلمة القرآنية ثم يأتي بالرمز بعدها. وما ذكرناه الآن من قواعد مفرقة هذه إنما أردنا بها التنبيه على ما لم يذكر في شرحنا. فما ذكرته لم يذكر في الشرح بعضه كثيرا منه، ولكنها أشياء مستنبطة مستخلصة من النظم. أما النظم الذي معنا هنا فكما قال فإنه يذكر القراءة ثم يأتي بالرمز بعدها كما قال وترون الغيب خص وخلل، أي المروز له بالخاء، وهم جميع قراء ما عدا نافع. وترون الغيب وقرأها بالغيب، يرونهم بذيهم رأي العين كما في آل عمران هناك. وترون الغيب خص، فجميع القراء يقرؤون هذا اللفظ بالغيب ما عدا نافع فإنه قرأه بالخطاب. ثم قال ورضوان، ورضوان أضم غير ثاني العقود كسره صح، ورضوان أضم غير ثاني العقود كسره صح، المرموز له بالصح وهو شعبة قرأ بكسر ورضوان غير الموضع الثاني في سورة العقود، فهذا مستثنى لأنه محل اتفاق بين القراء. نعم، كما قلت فالواو هذه التي يأتي بها وبعد ذلك حرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلى، فالواو هذه فاصلة بين القراءة التي انتهت مع رواتها والبدء في قراءة أخرى. وقد ذكرنا نماذج أنها قد تأتي يأتي القراءة يأتي الرمز بعد الواو مباشرة، ولكن الأصل هو إتيان هذه الواو فاصلة مكملة للقراءة مع رواتها ثم يبدأ بقراءة أخرى، وقد ذكرنا نماذج لذلك. قوله سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، كلها هذه ضوابط هذه. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، الريبة هي الشك وأستغني أكتفي، القيد هو التقييد، وجلا انكشف، والمعنى أنه قد يترك الواو الفاصلة، وذلك في أحرف من القرآن إذا اتصلت لا يلتبس أمرها ولا يرتاب الناظر فيها، قد يترك هذا الواو إذا كانت القراءة مع رواتها صريحة بينة وأعقبها بقراءة أخرى فلا تلتبس هذه القراءة بلاحقتها. فمتى ما ظهر الأمر هناك ولا لبس ولا خوف من اللبس فإذا أنا لا آتي بهذه الواو، لا داعي لإتياني بها. وهذا معنى قوله سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، فإذا كانت هذه حروف إذا وصلتها لا تلتبس على القارئ ولا يظن دخول بعضها في بعض فأستغني عن هذه الواو ولا آتي بها. ومن ذلك قوله وراء برق افتح آمنا يذرون ما يحبون حق كف يمنى عودا على، وراء برق افتح آمنا يذرون ما يحبون حق كف يمنى، جاء بمجموعة من القراءات من غير فاصل واو، لم يأتي بالواو هنا فاصلة. وراء برق افتح آمنا المفروض على قواعد أن يأتي بالواو، ويذرون مكان ويحبون وكذا وكذا، لكن لما كانت هذه الحروف لا تلتبس بالحرف السابق فكما قال لا داعي لذكر هذه الواو. قوله وراء برق افتح آمنا للمرموز له بنافع، يذرون ما يحبون حق في نفس السورة، يذرون ما يحبون حق اقرأها بالياء كما لفظ بها هو، حق كف بقى رمز، يمنى عودا على، يمنى بالياء اقرأها بالياء لمرموز له بي عودا على وهو حفص. فهذه أحرف ثلاثة لأئمة مختلفين، ومع هذا فإننا الإمام الشاطبي كما قلت قد خالف منهجه وبين هذا المنهج في هذا البيت لتنتبه، لأنه قد يأتي بنماذج كثيرة من هذا القبيل ولكنها غير ملتبسة على الدارس وعلى طالب هذا العلم، لا يلتبس عليه أمرها. قوله وهذا من أصلحها، ورى برق افتح آمنا، انتهى الكلام. يذرون ما يحبون حق كفاء، انتهى كلام آخر. يمنى عودا على، انتهى كلام. فهذه ثلاث قراءات لأئمة مختلفين أوردهم من غير أن يأتي بالواو فاصلة، وهذا كما قال لأن أمر في ذلك واضح بين معلوم، أن الذي يقرأ برق بالفتح هو نافع، والذي يقرأ بالغيبة يذرون ما يحبون هو المرموز لهم بحق، وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يمنى، الذي يقرأ من مني يمنى، والمرموز له بعودا على وهو حفص. هذا لا إشكال فيه، وعليك أن تتنبه لمثل هذا، فإن جاءك بيت في مثل هذا فلتكن على ذكر من هذا البيت. وهذه قاعدة، هذه قاعدة من قواعده. نعم. ثم قال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، هذا أيضا من قواعده. وباللفظ أستغني عن القيد، القيد قد يكون بالغيبة وقد يكون بالخطاب وقد يكون بالمد وقد يكون بالفتح وقد يكون بالكسر، هذا القيد، هذه كلها قيود، لكنه قد يتلفظ باللفظ من غير أن يقيده كما قال إن كان واضحا. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، إن كان المعنى ظاهر، إن كان واضحا لا يحتاج إلى أن أقيده، فإن لم يحتاج إلى تقييد فإني أستغني بلفظي أنا، قد أذكره بالغيبة، قد أذكره بالخطاب، قد أذكره بالمد، أذكره بالقصر، ولا أقيده لأن المعنى فيه واضح. أحيانا يقيد وأحيانا لا يقيد، فأحيانا إذا لم يقيد كما قال لأمر أو لعلة، وهي لأن لوضوح الأمر في ذلك، وهذا هنا من قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. نعم. فقوله هنا وباللفظ من ذلك قوله ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين الذي يقرأ كما تلفظت به، كما تلفظت، أي الشاطب يقول كما تلفظت أنا بهذا اللفظ اقرأه للمرموز له براويه ناصر وهو عاصم والكسائي. فلم يقل ومالك بالمد، وهذا معنى قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وهذا كثير، وهذا كثير في هذه المنظومة، فإن هذه قاعدة من القواعد الهامة التي ينبغي التنبه لها. قد يأتي بلفظ بالغيبة ولا يقيده بالغيبة، ولكن مراده بالغيبة. قد يأتي به بالخطاب، قد يأتي به بالقصر، فأحيانا كثيرة يكتفي بما تلفظ به عن أن يقيده بقيد من القيود. مثلا من ذلك قوله ويدعون نجم حافظ، والذين يدعون، ذاك في سورة الروم، ويدعون، طيب يا شاطبي هل هي بالغيب بالخطاب بأي شيء؟ قال قلت لك وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ويدعون كما تلفظت بها هكذا، إذن هي بالياء بالغيبة، للمربوز له بنجم حافظ وهو أبو عمرو عاصم. فإذن لا لوم على الشاطبي فيه حينما تأتي قراءة بالغيبة أو بالخطاب فلم تفهمها أنت لأنك لم تفهم قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جرى. فهذا الضابط الذي جعله هو ينبغي لك أن تتنبه له غاية التنبه من ضمن قواعده التي ينبغي التنبه لها وتضعها نصب عينيك. قد يأتيك بالمد، قد يأتيك بالخطاب، قد يأتيك بالغيبة، قد يأتيك ولا يقيد. ولكن كما قلت هناك بيت مهم شطر بيت وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. نعم. ثم قال وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض، الحرف المراد به الرمز، الرمز الذي يرمز به للقراء قد يكرره مرة مرتين لأمر ما من الأمور، إما للوزن وإما للقافية وإما للتحلية يحلي به البيت. والأمر كما قال ليس مهولا، ليس في ذلك إشكال أو أمر يوقعك في الاضطراب، فأمر سهل في هذا. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض، عارض يعرض كما قلنا إما لوزن القافية وإما لتحلية البيت أو لتكملته، والأمر ليس مهولا. نعم. فقوله من ذلك قوله كما مر معنا عولا على حلا حلا، عولا على فكرر الرمز، عودا على حلا حلا فرمز في العين هنا كرره، عودا على أو حلا حلا أو نحو ذلك، فتكرير الرمز هنا لا إشكال فيه وليس يعني فيه ما يلبس، ولا كما قال هو لأمر أراده. أيضا في هذه القاعدة هنا وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض، أن حرف قد يكون هو الحرف بعينه حلا حلا عولا على العين نفس الحرف، ولكن قد يكون الرمز قد سبق في مجموعة ثم يذكره مع هذه المجموعة. مثلا من ذلك قوله سما العلا شذ الجزم، سما العلا، سما نافع وابن كثير وابو عمرو، سما العلا جاء بال رمز النافع بعده، ما في داعي له، ما كان في داعي له، لكن كما قلت ليتم به البيت، ما يتم البيت الا بالقافيه. سما العلا شذ الجزم في البيت هناك، فالرمز في سما هذا لمجموعة من القراء نافع وابن كثير وأبو عمرو أهل سما، فقوله سما العلا جاء بالرمز لأحد هؤلاء المتقدمين وهو نافع. العلا رمزك، لأن كما قلنا أن الهمزة هذه قد تأتي لنافع همزة قطع أو همزة وصل تنبه لهذا، فسما سما العلا لو نحن نقرأها كذا سما العلا، لا نقول سما العلا، لا سما العلا، فالهمز الألف هذه كما قلت هي همزة وصل ولكن هذه رمز للإمام نافع، ولكن هنا لا ترمز لشيء لأن صاحبها قد تقدم في مجموعة وهي سما. أهل سما هنا أغنى ذكرهم عن أن يفرد أحدا منهم وحده، فهذا نموذج من هذه النماذج. وقال مثال أخرى إذ سما، إذ سما في مكان بيت آخر إذ سما قدم، جميل هذا، جاء بمثال فيه الرمز همز وصل، وبمثال جاء ب